بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: أخذنا في الدرس الماضي بعض الكلام على صلاة المسافر، ثم قال: فصل. وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. الإسلام والبلوغ والعقل، هذه شروط التكليف، فالكافر لا تقبل منه الصلاة، والصبي وإن أجر عليها لكنها ليست بواجبة عليه، والعقل المجنون مرفوع عنه القلم. قال: والحرية، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإذا حضرها أجزأت عنه ويستأذن سيده. والذكورية، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة ويجوز لها أن تحضر إذا استأذنت وليها. والصحة، المريض معذور عن الجمعة والجماعة إذا شق عليه الحضور أو عجز. والاستيطان، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة، وإذا حضرها مع المقيمين صحت منه. إذن من هم الذين لا تجب عليهم الجمعة؟ المسافر والمريض والمرأة والعبد والصبي، هؤلاء 5 لا تجب عليهم الجمعة، وإذا أدوها صحت منهم. وشرائط فعلها 3: أن تكون البلد مصرا أو قرية. مصرا أي بلدا عامرة، مدينة كبيرة، أو قرية يعني ليست كمواضع البدو التي ليست بقرية وإنما هي خيام متنقلة. أن يكون البلد مصرا أو قرية. أوردوا في ذلك حديث أن الجمعة على أهل القرى لا على أهل البادية، وهذا الحديث لم يثبت. فإذا اجتمع أناس في مكان، يعني قوم بدوا رحل نزلوا في مكان وبقوا في ذلك المكان شهرا وشهرين وثلاثة وستة أشهر، ثم سينتقلون بعد ذلك، فلهم أن يقيموا الجمعة. وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، هذا ليس عليه دليل، بل تصح الجمعة من عدد أقل. انظر يا علي من الذين عند الباب، كانوا من الطلاب أخبرنا بهم. من توضأ يدخل إلى المسجد. أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، أي 40 من الرجال الأحرار، وهذا ليس بلازم، ليس هناك دليل على اشتراط 40، بل وليس هناك دليل على اشتراط 12، لأن منهم من يقول 70، ومنهم من يقول 40، ومنهم من يقول على 12. والصحيح أن الجمعة تصح مما تصح منه الجماعة، فإذا وجد من يخطب ومن يستمع 2، 3، 5 فالخطبة جائزة، أو الجمعة تقام الجمعة. وأحدنا قد ربما خرج إلى قرية ليخطب فيها، فربما لم يحضر له إلا 10 صفين، 10، 15 إلى 20، وكتبت لهم جمعة. قال: فإن خرج الوقت، قال: وأن يكون الوقت باقيا، أن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت، خرج الوقت الظهر، دخل وقت العصر، أو عدمت الشروط التي ذكرها، فيها خلاف وبحث وفيها نظر لعدم الدليل عليها، الدليل الثابت، دليل من استدل على 12 أن الجمعة تكون من 12. حديث جابر رضي الله تعالى عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذا أقبلت عير لمن؟ عير من الشام، فانصرف الناس إليها، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، فقالوا: هذا الحد الذي يحد لحضور الجمعة، أنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طيب، قالوا: إذا كان هناك 12 فأكثر صحت الجمعة، 11 لا تصح الجمعة، هذا فيه نظر. ثم أيضا قد تدخل المسجد وليس ما فيه إلا 3-4، طيب، وربما ختمت الصلاة وليس هناك عدد المطلوب المشروط، ومنهم من قال 70، والذين قالوا 40 قالوا الجمعة تكون 40 رجلا. دليلهم أن الجمعة أول جمعة جمعت في قضاء كان بها 40 رجلا، هذا ليس بدليل، كونه صادف أن كان فيها 40، كان فيها 30، كان فيها 20، كان فيها 10، كان فيها 100، ليس هذا بحد. والجمعة جماعة، فإذا وجد الإمام والمؤذن ومن يستمع ولو كانوا 3-5 صحت الجمعة. رحمة الله على شيخنا مقبل رحمه الله، فإنه كان اتخذ مسجدا في قريته، قال: فكنت إذا قمت أخطب ما بين يدي إلا يعني نفر يسير 3-5، فأنا أقول: يا أيها الناس، أقول لماذا ما كنت أقول: يا عم صالح اتق الله، يا أخانا فلان اتق الله، وهم 3-5، أقول: يا أيها الناس، أكاد أضحك بين يدي 5. الشاهد أن هذا يعرض في المساجد وسيما في القرى أن يكون الحضور قليلين. ثم بعد ذلك أقبل الله عز وجل بقلوب الناس على دعوة الشيخ مقبل الوادعي، فما وسعتهم المساجد، ولله الفضل والمنة. قال: أو عدمت الشروط صليت ظهرا. نعم، من فاتته الجمعة صلىها ظهرا، حتى إذا جئت والإمام قد ركع رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية أدركت معه التشهد فقط صليها ظهرا. قال: وفرائضها 3، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلي ركعتين في جماعة. فرائض الجمعة 3: الخطوة الأولى تكون فيها قائما إلا من عذر، وتجلس بين الخطبتين ثم تقوم، وأن تصلي ركعتين في جماعة ثم تصلي جماعة. والسنة أن الإمام أن الخطيب هو الذي يصلي بالناس، أما ما يفعله بعض الناس من أن الخطيب يكون شخصا والإمام شخص يكون آخر، هذا خلاف السنة إلا من عذر، كان يكون الخطيب قد تعب صوته أو بح أو حصل له عارض فيقدم غيره، وإلا الأصل السنة أن الخطيب هو الذي يصلي بالناس حتى ولو وجد خلفه من هو أقرأ منه. قال: وهيئاتها 4 خصال: الغسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر والطيب، يعني الأشياء المستحبة لها. أما الغسل فالصحيح الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتنظيف الجسد مستحب، ينظف الإبطين وقص الأظفار، نعم، يتنظف، يحلق العانة، لا يتركها أكثر من 40 يوما، إلى غير ذلك من أنواع الفطرة والنظافة. وكذلك يستحب له أن يستعمل بعض المنظفات إذا كان يغتسل من الجمعة إلى الجمعة كالصابون مثلا ونحوه مما ينظف. ولبس الثياب البيض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وأخذ الظفر والطيب، هذا كلما طال يأخذه، واستحباب أن يكون على الأسبوع، هذا قول الفقهاء أنه يتفاقد أظفاره كل خميس، هذا من قول الفقهاء ليس عليه دليل، ولكن السنة أنه كلما رأيت أظفارك طالت قصها ولا تتركها أكثر من 40 ليلة. والطيب، وليمس طيبا فإن لم يجد فمن طيب أهله كما في الحديث. ويستحب الإنصات في حال الخطبة، ينصت. ومن قال لأخيه والإمام يخطب، يعني قال له أسكت فقد لغى، قال له صح. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، نعم صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا من أصحابه اسمه سليك الغطفاني قال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ما معنى تجوز فيهما أحمد؟ ما معنى تجوز فيهما؟ دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال له فجلس، فقال له قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ما معنى تجوز؟ أيمن خفف، تجوز خفف، لكن من دون أن تخل بماذا؟ بركن، إنما تخفيف مع محافظة على الأركان. طيب نكتفي بهذا، وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.